جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك. سؤال يقول أن إمام مسجدهم يومهم عند الخروج من المسجد يذهب إلى المقابر للتبرك بها وطلب الأشياء الدنيوية منهم، فهل يجوز أن يصلى خلفه؟ لا، إذا كان يطلب منهم يطلب من أهل القبور هذا والعياذ بالله مشرك، هذا ليس بمسلم، كيف يصلون خلفه وكيف يتركونه إماما للمسجد؟ هذا من دعاة السوء، وهذا رجل سوء الذي يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك، لا سيما أنهم أموات والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا. نسأل الله العفو والعافية. يقول السائل نرجو منكم نصيحة لمن يتكلمون على علماء هذه البلاد وولاة أمورها. على كل حال تكلم غيري من هو أولى مني وكتبوا وتكلموا، فعلى المسلم أن يتق الله وأن يحفظ لسانه ولا يطعن بعلماء المسلمين أو بعلماء الإسلام المحققين، فإن الله عز وجل جعلهم حملة دينه والدعاة إليه والمحافظين عليه وهم المسؤولون عنه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان غيبتك لأي مسلم حرام ومن أكبر الكبائر، فكيف بعلماء الإسلام تقدح بهم وتتكلم عليهم؟ وهذا قد يحل به ما حل بالمنافقين الذين قالوا ما قالوا في غزوة تبوك، لأن الإنسان إذا تكلم بالعالم من أجل دينه سبه من أجل دينه ووقع في عرضه من أجل دينه فإنه يكفر. فالذين تكلموا في غزوة تبوك ماذا قالوا؟ قالوا يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أكثر أكل، ولا أكذب ألسن، ولا أجبن عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعنون أنهم جبنا في الحروب وكذابين وأنهم كثيرين الأكل. هذه الصفات في الحقيقة هي تنطبق عليهم هم على المنافقين أنفسهم. فلما قالوا هذه المقالة ما عذرهم الله، ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، يعني يقولون نحن ما قصدنا فيها شيء، نتسلى ونتحدث حديث الركب حتى يذهب عنا الملل والسآمة وطول الطريق. فقال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فليحذر الإنسان من أن يتكلم بالعلماء أو يسبهم، يقع في أعراضهم من أجل دينهم ومن أجل ما يدعون إليه، فليتق الله قبل أن تحل به الكارثة. فليحفظ الإنسان لسانه ويستغفر ربه ويدعو لعلماء المسلمين ويضع يده في أيديهم. حسن الله عليك. سؤالا يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر غيب؟ ذكر بعض العلماء أنه لا بأس بذلك ما دام أنها لا تمس المصحف. يقول هل يجوز أن تقرأ القرآن في كتاب تفسير؟ سمعت أيضا أن بعض العلماء أجاز ذلك ما دام أنه ليس بمصحف وإنما تمر عليها بعض الآيات، فلا بأس بذلك على ألا تمس يدها الآيات. يقول السائل ندخل بعض أحيان دورات المياه وفي جيبي جواز سفر بداخله لفظ الجلالة أو فيه شيء من فيه آيات، هل في ذلك بأس؟ هذا مما ذكره العلماء مما تعم به البلوى، أن الإنسان قد لا يستطيع أن يتخلص من هذه الأوراق التي يكون فيها ذكر الله ولكنه لا يستطيع أن يتركها، فلو وجد أحدا يلتزم بها حتى يخرج طيب اتقوا الله ما استطعتم، لكن إذا لم تجد وتخاف عليها أو تنساها لف ثيابك عليها وادخل فأنت مضطر، ومثل هذا إن شاء الله لا بأس به. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.